قال جدل بالباطل. وروى الطبري بإسناده الصحيح إلى قتادة قال قتادة وهو ألد الخصام يقول شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل وإذا شئت رأيته عالم اللسان جاهل العمل يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. فهذه عياذا بالله صفة المنافق. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقول الله سبحانه وتعالى ويشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله، الله شهيد على ما في نفسي وهو يعلم أنه كاذب. يشهد الله وهو كاذب فاجر في دعواه، ولكي يصدقه الناس يقول أشهد الله على كذا وكذا من قولي أو عملي. قال الله عز وجل وهو ألد الخصام. وإذا تولى وإذا أعرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فبابه باب الإفساد، يفسد على الناس أمر دينهم ودنياهم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذا حال كثير ممن يستقر في قلبه ريم المعاصي، فإذا ذكرته بالله أنفى أن يتقبل نصح الناس ونقد الناس لما جعل عياذا بالله في قلبه من الكبر والعجب. وفي صحيح مسلم كما أقرأ من حديث سلمة بن الأكوع قال أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، شلت يده. عقوبة من الله عز وجل على الكبر الذي امتنع به عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رفع يده إليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري، ويشري يعني يبيع، واشترى فهو المشترك، و شرى نفسه أي باع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه، باع نفسه لله، كما قال الله في موضع آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكل مؤمن باع نفسه لله عز وجل، واشترى الله منه النفس والمال، النفس والمال، وعوضه الله عنهما الجنة. قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام كافة، أي جميعكم ادخلوا في الإسلام جميعكم. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. وفي هذا من الحجة أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الله ما كان ليخاطبهم بشيء لا فائدة منه، لأنه لو كان الإيمان هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص كما يقوله من يقوله من المخالفين للسلف، فبأي شيء يأمر الله وهو يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله؟ وأي شيء يفهم من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهم دخلوا في الإسلام، وإنما أن يثبتوا عليه وأن يتمسكوا به. وفيه الحجة أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا تعليل عدو مبين، فإذا كانت عداوته ظاهرة فإن الإنسان إذا علم عدوا ظاهرا جليا لا يخفى، فهذا أدعى لأن يحذر منه. قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. قيل البينات القرآن، قيل رسول الله، وكل هذا بمعنى واحد، فإن الرسول إنما هو الذي جاء بالبينات، وكذلك البينات هي الأصل من إرسال الرسل. قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذا ختمت الآية باسم أو بصفة من أسماء الله أو صفات الله فإن لهذا الاسم أو الصفة تعلق بما قبله، ذلك أن الله عز وجل أمر عباده أن يثبتوا وحذرهم من الزلل، بعد ذلك ختم الآية بأن الله عزيز، فهو غني عن الناس لا يحتاج إلى أحد، كما جاء في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عزيز غني عن العالمين، حكيم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهناك من يثبت وهناك من يزل، فالله عزيز حكيم في تقديره سبحانه وتعالى فيما قدر، وهو عزيز حكيم في شرعه تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية اتفق المفسرون على أن المراد من إتيان الله عز وجل في هذه الآية أن ذلك يكون يوم القيامة، ولا اختلاف بين المفسرين أن المعنى إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أن هذا يكون يوم القيامة، والله عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فبين الله تبارك وتعالى أن مجيئه ومجيء الملائكة، الملائكة يأتون صفوفا صفوفا، وجاء ربك وجاءت الملائكة صفوفا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي تأتي الملائكة صفوفا ويأتي ربك تبارك وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم، فدل الكتاب والسنة الصحيحة على أن ذلك يكون يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول وقضي الأمر، وقوله وقضي الأمر فيه الحجة على أن ذلك يكون يوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. وإن من أعظم البلايا أن يحرف كتاب الله عز وجل، والتحريف تحريفان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وكلاهما باطل في دين الإسلام. فلا يجوز أن يحرف كلام الله لفظا ولا معنى، بل هذا من أبطل الباطل. وتحريف كتاب الله لفظا حفظ الله كتابه من هذا التحريف، وضمن الله حفظه، فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله بحفظ كتابه. وإنما البلية والفتنة هو تحريف المعنى وصرف اللفظ عن ظاهره. كثير من المفسرين الذين ليسوا على منهج السلف في باب الاعتقاد، لا سيما في باب الأسماء والصفات، يعمدون إلى مثل هذه الآية ونظائرها، ثم يحرفون المعنى الذي خاطب الله به عباده. فإن الله عز وجل هدد وتوعد هؤلاء الذين سبق ذكرهم وزلوا وخالفوا أمره، توعدهم الله بأن الله سيأتي في ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة ويحاسبهم الله عز وجل. ولا يفهم السامع لكتاب الله عز وجل، لا يفهم من إتيان الملائكة إلا إتيانهم أنهم يأتون ويحضرون هذا الحساب، ويكونون مع الناس حالة الحساب. كذلك هذا هو الذي يفهم من إتيان الله عز وجل. ولا يختلف السلف في أن المراد من إتيان الله عز وجل من هذه الآية، لا يختلف أئمة السلف أن المراد من إتيان الله هو على ظاهره، وأن الله يأتي سبحانه وتعالى حقيقة بلا كيف نعلمه. وإلا فإن الله عز وجل ما كان ليجعل غيره منزلته في اللفظ، فإنه لا يقول إلا أن يأتيهم الله، وقد قصد أن الله لا يأتي. لذلك صرح بإتيانه تبارك وتعالى، وعبر عن الإتيان بألفاظ عدة، منها قوله تبارك وتعالى وجاء ربك، وهنا قال إلا أن يأتيهم الله، فعبر تارة بإتيانه بلفظ الجلالة الله، وعبر تارة بلفظ الرب، وجاء ربك أي جاء ربك حقيقة. وهنا عبر بالاسم، قال هل ينظرون، هل ينتظرون؟ ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام، من الغمام والملائكة. ومعنى الغلل غلل على الحقيقة، غلل تأتي مع مجيء الله ومع مجيء الملائكة، فيأتي ويرى الناس غللا، ثم هذه الغلل يكون مجيئها مع مجيء الله وملائكته تبارك وتعالى. قلت لا يختلف السلف أن المراد من مجيء الله تبارك وتعالى مجيئه حقيقة بذاته. فمن ذلك كما أقرأ ما جاء في تفسير الطبري، فقد روى بالسند الصحيح عن مجاهد، مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال هو غير السحاب لم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا، وهو الذي يأتي، وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. إذن فقد أثبت ما دل عليه ظاهر القرآن من مجيء الله تبارك وتعالى. وقد رواه أيضا ابن أبي حاتم بإسناده إلى مجاهد، وأخرجه الصنعاني في تفسير الآية، وأخرج الصنعاني في تفسير الآية قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال قتادة يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت. إذن إتيان الملائكة قيل عند الموت وقيل يوم القيامة، أما إتيان الله فلا نزاع ولا خلاف أنه يكون يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أخرجه مسلم في الصحيح. وقد قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره قال وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله في غلل من الغمام إلى أنه من صلة فعل الرب عز وجل، وأن معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام وتأتيهم الملائكة. وقال ابن كثير في تفسير الآية قال يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين. ثم قال ابن كثير كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقد أقول انتهى كلام ابن كثير. وقد تمسك بعض أئمتنا من أهل السنة قالوا إن مجيء الله لا شك على الحقيقة على وزن يليق بالله كسائر ما أثبت الله لنفسه. قالوا ومن الحجة في ذلك أن الله عز وجل فرق بين مجيئه وبين مجيء الملائكة وبين مجيء آية من آياته، فلا يجوز أن يقال إن معنى مجيء الله مجيء آية من آيات الله، فإن الله عز وجل فصل وفرق بين مجيئه ومجيء الآيات، فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن هذا التفريق يدل على أن مجيء الله على الحقيقة. وفي كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني قال وجميع آيات الصفات التي في القرآن والأخبار الصحاح في الصفات التي نقلها أهل الحديث واجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بها ويسلموها ويتركوا السؤال فيه وعنه، لأن السؤال في غوامضها بدعة. وذلك قوله الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا الذي نص عليه أئمة أهل السنة من أهل الحديث والأثر من أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة إتيانا حقيقيا، وأن الله عز وجل يجيء ويأتي وينزل كما وصف بذلك نفسه وكما أخبر الله عن نفسه بذلك، كذلك أخبر عنه رسوله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال، واللفظ للبخاري كما أقرأ، قال عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم فيأتيهم الله، هذا تفسير كلام الله. قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث فيه البيان الواضح الجلي في أن المراد من قوله تبارك وتعالى إتيان الله هو إتيانه حقيقة، فإن أهل المحشر عندما يجمعون يتبع كل جماعة ما كانوا يعبدون في الدنيا، فكل جماعة يتبعون معبوداته حتى يبقى طائفتان المؤمنون والمنافقون. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيأتيهم الله في المرة الأولى فيخاطب المؤمنين أنا ربكم، لكنهم لم يعرفوه في المرة الأولى. لماذا؟ بين في الحديث سبب عدم معرفتهم لله في الإتيان الأول، فقد أخرجه الإمام البخاري أيضا كما قلت من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث بين أن الله عز وجل جعل بينه وبين المؤمنين آية، متى رأوها علموا وعرفوا ربهم بهذه الآية، فهذه الآية هي الساق، أن يكشف الله عز وجل عن ساقه. وعندما

خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من التأويلات الشنيعة والخبيثة ما ذهب إليه بعض أهل العلم ممن خالف السلف في قليل أو كثير في باب الأسماء والصفات، حيث يذكرون أن الذي يأتي وأن الذي يتحول وأن الذي يراه المؤمنون في أول الأمر ويقولون نعوذ بالله منه هو مخلوق من مخلوقات الله يصوره الله له، وهذا من القول الخبيث. وإن قاله بعض أجلة أهل العلم كالنووي وغيره فهذا كلام ساقط وكلام باطل يخالف الكتاب والسنة. لذلك لا يختلف أئمة أهل الحديث والأثر أحمد وإسحاق والبخاري والكبار من أجلة علماء السلف، لا يختلفون في أن هذا الحديث هو على حقيقته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يأتي وأنه يخاطبه ويقولون نعوذ بالله منك لأنهم لم يروه على الوصف الذي عرفوا ربهم عليه ولم يروا تلك الآية التي بينهم وبين ربهم وهي الساق، ثم هذا المخاطب هو نفسه الذي يسجدون إليه ثم هو نفسه الذي يقولون أنت ربنا وهو يقول أنا ربكم، فكيف يلتقي هذا مع ذاك التأويل المنكر الفاسد الذي يقال بأن الذي يرونه وأن الذي يتحول إلى آخره ليس هو رب العالمين؟ لذلك إذا جاء الخبر عن الله ورسوله وجب على العقول أن تقف مع النصوص الشرعية. وما الفرق بين أن نثبت لله وجها وعلما وحكمة وقدرة وعينا وبصرا وسمعا، وبين أن نثبت له مجيئا أو نزولا أو إتيانا؟ كل هذا بابه واحد، كله بابه واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فالله وهو السميع البصير، فالله متصف بصفة ذات وصفة فعل، يضحك ويغضب ويستوي وينزل ويجيء سبحانه وتعالى ويأتي، كل ذلك على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وإذا شاء الله أن يتحول في صورة تليق به فإنه القادر على ذلك. وإذا نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله صفة التحول لم يجد لأحد من الناس كائنا من كان أن يرد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بما يليق بربه تبارك وتعالى. فدلت السنة وفهم السلف على أن المراد من قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، على أن الله يأتي ويجيء حقيقة كما نطق بذلك ربنا وكما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. بارك الله فيك.